يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون فقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله سبحانه أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم ثم رجع إلى تهجين حال المشركين وأنهم اتخذوا من دونه آلهة فقل لهم موبخا ومقرعا أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم أي حجتكم ودليلكم على صحة ما ذهبتم إليه ولن يجدوا لذلك سبيلا بل قد قامت الأدلة القطعية على بطلانه ولهذا قال هذا ذكر من معي وذكر من قبلي أي قد اتفقت الكتب والشرائع على صحة ما قلت لكم من إبطال الشرك فهذا كتاب الله الذي فيه ذكر كل شيء بأدلته العقلية والنقلية وهذه الكتب السابقة كلها براهين وأدلة لما قلت ولما علم أنهم قامت عليهم الحجة برهان على بطلان ما ذهبوا إليه علم أنه لا برهان لهم لأن البرهان القاطع يجزم أنه لا معارض له وإلا لم يكن قطعيا وإن وجد معارضات فإنها شبه لا تغني من الحق شيئا وقوله بل أكثرهم لا يعلمون الحق أي وإنما أقاموا على ما هم عليه تقليدا لأسلافهم يجادلون بغير علم ولا هدى وليس عدم علمهم بالحق لخفائه وغموضه وإنما ذلك لإعراضهم عنه وإلا فلو التفتوا إليه أدنى التفات لتبين لهم الحق من الباطل تبينا واضحا جليا ولهذا قال فهم معرضون ولما حول تعالى على ذكر المتقدمين وأمر بالرجوع إليهم في بيان هذه المسألة بينها أتم تبيين في قوله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون فكل الرسل الذين من قبلك مع كتبهم زبدة رسالتهم وأصلها الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له وبيان أنه الإله الحق المعبود وأن عبادة ما سواه باطلة ثم يقول سبحانه